فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول بأن عليها نذر وجاء شهر الصوم، متى تقضي هذا النذر؟ نذر الصيام؟ نعم يا شيخ، تقضيه إذا انتهى رمضان. أيوة. والأيام وستة أيام من شوال. طيب تقضي. طيب طار. على الزكاة ولا لا؟ بعد رمضان تقضين هذا النذر عادي يعني؟ نعم. شكرا. عليكم السلام.